وتكون للشيطان وليا. أخاف أن يمسك عذاب، أن يمسك عذاب، أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أخاف أن يمسك عذاب، أن يمسك عذاب، أن يمسك عذاب، عذاب عذاب، أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أخاف أن يمسك عذاب، عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أخاف أن يمسك عذاب، عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أخاف أن يمسك عذاب، أن يمسك عذاب، عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، فتكون للشيطان وليا، فتكون للشيطان وليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ننجي الذين اتقوا ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين ونظر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم